نعم يا علي. الشيخ بارك الله فيك، قال البخاري في التبويب: باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفه. هل يفهم من هذا ان البخاري يقول ان المسلم يكبر يوم عرفه؟ اي ما في شك، حديث محمد بن ابي بكر الثقفي سأل أنس ماذا يصنعون في ذهاب من منى إلى عرفة. لكن تعلق بالوصف أو نعم بالوقت؟ نعم التعليق إيش؟ بالفعل أو بالوقت؟ كيف؟ التعليق. أي تعليق؟ نعم قال: وإذا غدا إلى عرفة. نعم، يعني وكبر إذا غدا إلى عرفة احتجاجا بحديث محمد بن أبي بكر يعني الثقفي. هل معنى إذا أن إذا ذهب إلى عرفة بعصر أن ما تبقى قبل العصر؟ أنه إيش؟ من ظاهر البرد البخاري أنه علق التكبير على الفعل. لا يعني من لا ينكر عليه، لا يقال إن هذا وقت تلبية فلبي ولا تكبر، يقال هذا جائز وهذا جائز.